بعدما ذكر المؤلف النهي عن مشابهة الكفار والمبتدعة والشياطين، قال رحمه الله: قريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا. قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تعتم بحلاب الإبل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر مخالفة اليهود والنصارى وسائر الكفار والمبتدعة، حتى المبتدعة من المؤمنين والمسلمين يخالفون في بدعتهم. ذكر هنا أيضا صنفا آخر تجب أو تستحب مخالفتهم، وهم من المسلمين، ألا وهم الأعراب، الأعراب من المسلمين، فإن الواجب على الأعراب أو المستحب له إذا دخل في الإسلام أن يهاجر من البادية إلى الحاضرة من أجل أن يتفقه في دين الله، ولا يبقى في البادية لأنه لا يتمكن من التفقه في دين الله عز وجل. وهذه الهجرة كانت واجبة في الأول، كانت واجبة على الأعراب لئلا يبقوا على جهلهم وجفائهم، فيجب عليهم أن يهاجروا أو أن يهاجر منهم من يتفقه في دين الله ثم يرجع إليهم ويفقههم، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالهجرة من البادية إلى الحاضرة لطلب العلم والتفقه في الدين واجبة في الجملة، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية. كانت الهجرة من البادية إلى الحاضرة في الأول واجبة، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. والمراد بالولاية هنا الميراث، فكان في أول الإسلام الأعرابي لا يرث من المهاجر، والمهاجر لا يرث من الأعرابي. ثم نسخ ذلك فقال سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.